من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله فليس على السنة أي ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. وقال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، أي من علامات الإيمان حب الأنصار، ومن علامات النفاق بغض الأنصار. وقال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: فالقدح في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قدح في القرآن والسنة. ومما يجب علينا نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأول، أن نعتقد أنهم أفضل الناس بعد الأنبياء، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الثاني، أن نترضى عليهم وأن نذكر محاسنهم، وذلك لقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الثالث، ألا نخوض فيما حدث بينهم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وقد أجمع السلف على هذا، قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: وأجمعوا على الكف عن ذكر الصحابة عليهم السلام إلا بخير ما يذكرون به، وعلى أنهم أحق أن ينشر محاسنهم ويلتمس لأفعالهم أفضل المخارج، وأن نظن بهم أحسن الظن وأحسن المذاهب. ومعنى قول الإمام الحميدي رحمه الله تعالى: وليس له في الفيء حق، أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال: قسم الله تعالى الفيء فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الآية: فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء. والفيء هو الغنيمة التي يغنمها المسلمون بعد انتصارهم على الكفار. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ما أحسن ما استنبط الإمام مالك رحمه الله تعالى من هذه الآية الكريمة أن الرافضية الذي يسب الصحابة رضي الله عنهم ليس له في مال الفيء نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قولهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومعنى قوله تعالى: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي لا تجعل يا ربنا في قلوبنا حقدا للذين آمنوا من الصحابة وغيرهم. سؤال الدرس: ما حكم من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.